ليلة القدر. ليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها القرآن من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خير من ألف شهر. كم هي ليلة عظيمة! ألم تسمع قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان الله. هجر الأصنام وفارقها، لم يعبد إلا مولاه، وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيرعاه. هجر الأصنام وفارقها، لم يعبد إلا مولاه، وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيرعاه، أن الرحمن سيرعاه، أن الرحمن سيرعاه. النور تلانا في الصحراء ومحمد يهتف ما أقرأ. النور تلانا في الصحراء ومحمد يهتف ما أقرأ. وإذا جبريل يبشره في غار حراء بالبشرى، وإذا جبريل يبشره في غار حراء بالبشرى، في غار حراء بالبشرى، في غار حراء بالبشرى. في ليلة آيات القدر وسلام الله إلى الفجر. في ليلة آيات القدر وسلام الله إلى الفجر. نزل القرآن لينقذنا، نزل القرآن لينقذنا في أعظم أيام العمر، في أعظم أيام العمر، في أعظم أيام العمر. اقرأ والله هو الأكرم، خلق الإنسان من العلق. اقرأ والله هو الأكرم، خلق الإنسان من العلق. ومضى جبريل يودعه وتوارى في جوف الأفق. ومضى جبريل يودعه وتوارى في جوف الأفق، وتوارى في جوف الأفق، وتوارى في جوف الأفق.